ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالأمس ولله الحمد كتبنا المقدمة بين يدي موضوع الممنوع من الصرف، وهذه المقدمة كسؤال يتساءل عنه النحاة: لماذا منع الاسم الممنوع من الصرف عن الصرف؟ ما هو الجواب؟ لأن في الفعل فرعيتان، إحداهما ترجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ، وهو إيش؟ والثانية ترجع إلى المعنى، وهي ماذا؟ الاحتياج. جيد، هذا هو الجواب. قالوا: الأصل في الأسماء كما هو معلوم الإعراب والصرف، أي يدخلها التنوين وتجر الأسماء بالكسرة، هذا هو الأصل فيها. إذن ما الذي أخرجها عن هذا الأصل؟ قالوا: لما شابهت الفعل، لأن في الفعل علتان فرعيتان، إحدى العلتين ترجع إلى اللفظ وهو الاشتقاق، والأخرى من العلتين راجعة إلى ماذا؟ إلى المعنى وهو الاحتياج. فلما احتوى الفعل هذه العلل امتنع التنوين عنه، كذلك الجر، واضح؟ امتنع التنوين والجر عن الفعل كما هو معلوم. فهذه الأسماء الممنوع من الصرف لما شابهت الفعل في هذا أخذ هذا الحكم، لأن الشيء إذا شابه الشيء أعطي حكمه، أي أعطي هذا الشيء حكمه. طيب، هذا هو الجواب الذي يجيب عنه النحاة. ورأينا أن في الاسم الممنوع من الصرف أيضا توجد فيه العلتان الفرعيتان، إحدى العلتين راجعة إلى ماذا؟ إلى اللفظ، والثانية إلى المعنى. هذا الأمر يوجد في الاسم الممنوع من الصرف، مثلا الوصفية، هذه علة تمنع أو يمنع الصرف مع الوصفية بكم علل؟ يمنع الصرف مع الوصفية بكم علل؟ بثلاث علل. فهذه الثلاثة التي تمنع الصرف مع الوصفية إذا نظرت فيها تجدها أنها علل ترجع إلى اللفظ، والوصفية علة ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى، وهكذا العلمية. يمنع الصرف مع العلمية بكم علل؟ الستة كما سيأتي. إذا نظرت في هذه الستة العلل التي تمنع بها مع العالمية الصرف تجدها راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى اللفظ. والعالمية أين ترجع؟ إلى المعنى. إذن بالاستقراء والتتبع النحاة وجدوا أن في الاسم الممنوع من الصرف فيه علتان فرعيتان، إحداهما راجعة إلى ماذا؟ إلى اللفظ، والثانية إلى المعنى. وأبقيت هذا البيت لنشرحه، ثم بعد ذلك نستنبط حكما، ألا وهو أن هذه العلل المذكورة التي تمنع الصرف في الاسم هي علل فرعية. هذا الحكم سنعرفه من خلال شرح هذه الأبيات هنا. العلل المعني من الصرف كلها فرعية، كلها فرعية، ليست أصالة، ليست أصلية، سواء ما ترجع إلى اللفظ أو ما ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى، كلها فرعية وليست أصلية. طيب، يذكرون جملة أن هذه العلل التي ذكرها هنا من بهاء الدين الإمام محمد بن نحاس الحلبي رحمه الله، جمع 9 علل، فهي التي تجعل الاسم الممنوع من الصرف أن تكون ممنوع من الصرف. هذه 9 واضح؟ نعم. قالوا اجمع، هذه علة اجمع، أي هذا جمع معناه من العلل المانعة من الصرف الجمع، ويقصدون بالجمع هنا الجمع على صيغة المنتهى الجموع كما سيأتي، وهما صيغتان مفاعل ومفاعيل. هذا الجمع في الحقيقة هو فرع عن الواحد، فرع عن ماذا؟ عن الواحد، لأن الواحد هو ماذا؟ هو الأصل، والفرع الجمع. سكوتوتي وموجة اليوم عسير على فوينجي فرع إذا الجمع علة تمنع الصرف في الاسم، تمنع الصرف في ماذا؟ في الاسم، وهي علة فرعية، وهي علة ماذا؟ فرعية، لأن الجمع فرع عن ماذا؟ عن الواحد، فرع عن ماذا؟ عن الواحد. قال وزن، يقصد هنا وزن، وزن ماذا؟ يقصد ماذا؟ وزن الفعل. وزن أي وزن الفعل، وزن الفعل أيضا علة من العلل المانعة من الصرف. وزن الفعل قالوا هو فرع عن وزن الاسم. كيف؟ قال هذه علة فرعية، لأن أصلها وزن الاسم، هكذا قال. ثم يعللون ويقولون الأصل في الأوزان كان ينبغي ألا يكون للفعل كذلك الاسم وزن يختص به، كان هذا هو الأصل، كان ينبغي ألا يكون للاسم كذلك الفعل وزن خاص يختص بهما، ما كان ينبغي أن يكون هكذا. الأصل قالوا الأصل كان ينبغي أن يكون الفعل والاسم مشتركان في وزن، أما اختصاص كل واحد منهما بوزنه خاص هذا غير مفروض في اللغة. المفروض في اللغة أن يكون الفعل والاسم لهما وزن يشتركان فيه، أنتم معي؟ لكن لما وجد لكل واحد منهما، لما وجد لكل واحد منهما وزن يختص به، فكان وزن الفعل فرع عن وزن الاسم. لماذا؟ لأن الاسم أشرف وهو يقدم على الفعل. وجوا نسيمة هي وزن الفعل لعلة فرعية وسبب السياك وزن واسم هي له أصل. ونسيمة حسك يا راب لتكيوة فعل ناسم في سياك ميزان isiwekewe mizani, ambapo mzani wenye kuhusu kila kimoja, yani itakiwa jina kadhalika fi'li visiwe na mizani maalum, ikawa jina la mizani zake na fi'li la mizani zake, itakiwa isiwe hivyo, bali itakiwa patikane wasm ambao utashirikisha fi'li na ismi pamoja, kwa sababu hivi tunafanya kazi pamoja. Lakini hilo lilipokosekana, tukajikuta kwamba katika lugha ya Kiarabu al-ismu lahu awzanuhu, majina yana mizani zake, sawa sawa, wal fi'lu kadhalika lahu madha lahu awzanuhu, na fi'lu pia zina mizani zake. Sasa hali ilipokuwa hivyo, bila ya shaka itakuwa wazni wa fi'l ni faru, na wazni wa ismu utakuwa nini? Asli. Kwa sababu gani? Kwa sababu jina ni tukufu kuliko fi'li. Na ukiingiza vile hivi kwenye mchuano, ukachuana, falismu yukaddamu ala al-fi'l. Falismu yukaddamu ala madha? Ala al-fi'l. Falamma kana lil-fi'li awzanu, kadhalika al-ism quddima waznu al-ism ala wazni madha? Ala wazni al-fi'l. Falihadha yakunu wazn madha? الفعل فرع، ووزن الاسم ماذا؟ أصل. إذن وزن الفعل إلا وهو إلا فرعية. ما لو أنا بتشمونيها، ها؟ لو بتشمونيها بيتقوم وزن الفعل إلا فرعية. وسبابه فيها ما جينا أنا ميزان. يكون ما جينا أنا ميزان، أنا فعل أنا ميزان. بس جينا نتوقف بقولك فعل. كوي وزن وفعل واسيل. نوزن و وجينا نوا نوا فرع. لكن بيا الفعل مشتق للاسم، لان المصدر اسم بلا شك، ها؟ بس المصدر ني اتفاق ومن اسم نتنامين سيس كما الفعل مشتق من ماذا؟ ها؟ من المصدر. وانا قصدي هيفو يعني. فايو يتبقي كما وزن الفعل فرع ووزن الاسم اصل، بسبب الاسم يؤخذ منه، الفعل يؤخذ من الاسم، وهكذا الاسم يقدم على الفعل. ماله؟ طيب اجمع، اي جمع علة وزن، اي وزن الفعل عادلا، يقصد العدل، ها؟ العدل، العدل كذلك علة من العلل المانع من الصرف. والعدل هو خروج عن الأوزان الأصلية في الفعل، هو خروج عن الأوزان ماذا؟ الأصلية. وهذا غالبا يختص بالأسماء، وهذا غالبا يختص بماذا؟ بالأسماء. هذا يسمى العدل، أي الخروج عن الأوزان الأصلية. إذن أسألكم بالله، هل الأصل بقاء الاسم على وزنه أم خروج عن وزنه؟ ما هو الأصل؟ هل الأصل بقاء الاسم على وزن الحقيقي الموضوع عليه أم خروج عن هذا الوزن؟ الأصل بقاء الاسم على وزنه، فإذا خرج الاسم عن أصله وانتقل إلى وزن آخر فهذا الوزن الآخر فرع، وذاك الأول هو الأصل، وذاك الأول هو الأصل. لهذا العدل هو فرع عن الأصل. فإذا قلت مثنى، قالوا هذا معدول عن اثنين اثنين، معدول ماذا؟ عن اثنين اثنين. لا لماذا نتجاوز استعمال اثنين اثنين ونمشي لماذا الى مثنى؟ قالوا هذا عدل وهذا مسموح في اللغة، ويقصد منه التيسير، ويقصد منه ماذا؟ الفصاحة والبلاغة في اللغة. طيب إذن إذا خرج الاسم عن حاله الأصلي إلى شيء آخر فهذا الشيء الآخر فرعه، والأصل ذاك الأول، ذاك الأول. إذن العدل كما سيأتي معنا أيضا علة فرعية، وينطقها تمون الجمع علة فرعية، وزن الفعل علة ماذا؟ فرعية. كذلك العدل علة ماذا؟ فرعية. قال أني التأنيث وهو فرع عن التنكير، وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح. فالقوامة لمن؟ للمذكر. فالتأنيث هذا فرع عن التنكير. قال المعرفة وهذا فرع عن التنكير. من العلل المعني من الصرف التعريف. ماذا؟ التعريف كما سيأتي. هذه علة تمنع الصرف، وهي علة فرعية، لأن أصل التعريف التنكير. ماذا؟ التنكير. لماذا؟ قالوا الشيء يكون منكرا ثم يكتسب التعريف بعد ذلك. الأصل في الشيء أن يكون ماذا؟ منكرا، يعني في أصل خلقته، ثم يكتسب التعريف شيئا فشيئا. ويمثلون على هذا بالإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لما كنت نطفة هل توقعت أن تكون على هذا الحال؟ ما توقعت وما توقعت وما توقع أحد منا. ثم بعد ذلك كان أول الخلق في ابن آدم التنكير، ثم بدأ يتطور من مرحلة إلى أخرى، من مرحلة إلى أخرى، إلى أن أصبح إنسانا عاقلا فاهما له تصرفاته وشؤونه. لكن هذا المعرف الآن أين كان مصدره؟ أيوه، من التنكير. فالمعرفة فرع والأصل النكرة. قال ركب التركيب، وسيأتي المقصود بالتركيب هنا، وتعلمون هذا المقصود التركيب في هذا الباب. التركيب ماذا؟ المزجي غير مختوم بوينه، ما نتكلم عن تركيب الإضافي ولا عن تركيب الإسناد، وإنما نتكلم عن تركيب المزجي. فالتركيب أيضا علة فرعية. نتفق على هذا؟ نعم، لأن التركيب فرع من الانفراد. الأصل الانفراد، الأصل أن يبقى كل كلمة على حدة، الانفراد. وأما جمع شيئين في موضع واحد هذا خلاف الأصل. هذا خلاف ماذا؟ خلاف الأصل. إذن التركيب فرع عن ماذا؟ عن الانفراد. قال وزد، الزيادة. الزيادة أيضا علة مانع من الصرف، هذا سيأتي في بعض الأسماء وفي بعض الأوزان. يعني الزيادة في بعض الأسماء في بعض الأعلام، وسيأتي أيضا الزيادة في بعض الأوصاف. طيب الزيادة هذه علة فرعية لأنها فرع من المزيد عليه، من المزيد عليه. وهنا بتفويل الصدور هناك شكواذا ماتوا حكينا زيادة الجبيني أين تبشرة دبين مفار ومثنى انت إليه غلا غلام صح؟ إيش أقسم غلامان؟ قصدي شا ألف وماذا؟ والنون نقبل إنفاذ. هذا الاسم زائد أما كان في الأصل، وهذا يسمى مزيد عليه. مزيد عليه هيج لبلتوزيد إيش هيج لبلتوزيد صار هذا هو المزيد عليه، وهذا هو الزائد نفسه. إذن من بين الاثنين أصل ومن فرع؟ المزيد عليه. تقول مزيد الله كنو يكناحة ولا سمع. المزيد عليه هذا أصل، فالمزيد فرع من المزيد عليه. المزيد فرع من المزيد عليه. كذلك هنا تقول الزيادة هذه علة فرعية لأنها فرع من المزيد عليه. الأصل عدم الزيادة. الأصل عدم ماذا؟ الزيادة. فلما جاءت الزيادة هذا خلاف الأصل. هذا خلاف ماذا؟ الأصل. طيب قال وسد حجمة. الحجمة هذا فرع في اللغة العربية. الحجمة في اللغة العربية فرع، لأن الأصل بقاء اللغة العربية خالصة نقية غير مشروبة ماذا؟ لغة أخرى أو بلغة أخرى. فلما اختلطت العربية بالعجمة كانت العربية أصل والعجمة ماذا؟ الفرع. هذا سيسي كل كسوي لجيب كل كسوي لجيب كل كسوي لجيب أصل النين أصل كسوي لجيب كل كسوي لجيب كل كسوي لجيب كل كسوي لجيب كل كسوي لجيب kana Nairobi unaweza usielewa ile wakati mwingine wana mchanganya mambo. Sasa asili ni Kiswahili kizungumzwa bila kuchanganya unapotia kitu kingine, kile kitu kingine ni faro, lakini asili ni hiyo. Kwa hiyo Waarabu asili kwao al-arabia, lakini lama ikhtalat al-arab bi ghayrihi lam taslam lughatuhum min madha من الشوائب الأجنبية. من الشوائب ماذا؟ الأجنبية. فلما اختلط العرب بغيرهم لم تسلم لغته. وهي لغة زو لغة زو زيبتا بيبانديكيز بيروس بيكايمبيا وما نقول أنا مدينة مانجي سيئة كيران وكيران يتمين هل اسكى ذلك؟ يا شيخ ما حمان يعني ما نصيحتكم فيما من يستعملون فيسبوك وإيش هذا؟ والله فيسبوك هذا من البلاء العظيم في الأمة. إلى فيسبوك أيضا المال يسمونه تويتر واتساب هكذا يقولون هم أيضا كلمات مستجدة على الأجنبي. فالوصف أيضا علة فرعية لأن الوصف فرع عن الموصوف. الأصل الموصوف والوصف فرع له. الوصف هذا واضح فرع عن الموصوف. فرع عن ماذا؟ عن الموصوف. فهي علة فرعية. إذن بهذه التسعة قد كمل العلل. قد كمل ماذا؟ العلل المانعة عن الصرف. المانعة عن الصرف. إذن أنا كنت أريد أن نتعرف جميعا على هذه المسألة، أن العلل المانعة من الصرف كلها ماذا؟ كلها علة فرعية، وهي تنقسم. فمن هذه العلل منها ما هي ترجع ماذا؟ إلى المعنى، وهما علتان ماذا وماذا؟ الوصفية وماذا؟ والعلمية. فهذه ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. وبقية العلل كما سيأتي بالتفصيل كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ. إذن العالمية إلا راجية للمعنى ولها أخواتها. فإذا اجتمعت فتمنع الاسم من الصرف. كذلك الوصفية إلا راجع المعنى ولها أخواتها، وهي ترجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ. فإذا اجتمعت فتمنع الاسم من ماذا؟ من الصرف. ما له؟ نكتب قليلا. الكتاب عندنا فرق بسبب علة واحدة. واحد، الاسم مختوم بألف التأنيث المقصورة أو ليلى وحبلى أو الممدودة أو صحراء وعلماء. ثانيا، صيغة المنتهى الجموع، صيغة أسرع صحيح، وهما مفاعل ومفاعيل نحو مصابيح ومحاريب. ثانيا، الممنوع من الصرف بسبب علتين. ألف تميادا العلم، ويمنع من الصرف في ست مواضع. دعاء إذا كان مؤنثا، سواء كان التأنيث بالتاء كحمزة وعائشة، أو التأنيث بالمعنى فقط كمريم وزينب. وهذا الأخير يشترط، أن يكون المؤنث رباعية أو ثلاثية محرك الوسط من افتداء أو سقر ولضع، أو ثلاثية ساكن الوسط أعجمية أو جو، أو ثلاثية ساكن الوسط منقول من المذكر، من المذكر إلى المؤنث. كما إذا سميت المرأة زيد. ثانيا، يبيلي إذا كان يعني العلم أعجميا، وهذا يشترط أن يكون الاسم علما على الأعجمية، ولذلك صرف لجام لأنه اسم جنس أعجمي، وأن يكون زائدا على ثلاث أحرف، ولذلك صرف نوح ولوط. ثالثا، إذا كان مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه نحو على بكة حضرموت مع ذكري. رابعا، إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين، يعني إذا كان العلم مختوما، إذا كان العلم يكتب حرف علم بألف ونون زائدتين نحو عثمان مروان وهكذا عمران. إذا كان على وزن الفعل ويشمل الأوزان كلها على الصحيح، أي يشمل أوزان الفعل كلها، نحن قيل تصيدية كل كن يوصف وصاب كن يوصف وكسيم وزن الفعل، كن وزن الفعل أقصد وزن موجة، أقصد وزن موجة، وزن أفعل فعلاء بس. طيب، أوزان كلها على صحيح أحمد وتغلب ويعمل ونرجس، خلينا يا واد ويرنع وضرب، رمضة يتضرب سادس، إذا كان معدولا نحو عمر من عامر وزحل من زاحف. سمو سادس وكيل الوصفية ثلاثة علل. كل تقول يقول الوصف نعيل ذاك نجاب تات خلاص تسعة. طيب، ونسمى هوا جماعة وحركة حركة شيخ حسين قرر آخر ملفات. يلا أغلق، أغلق الدفتر شيخ ما جوفهم ما جابوا يفهم يسيون اللي هو أغلق. نعم، كيف أنا بيدرتي من أمشون غراك. Thank you. كيسوما علي من بجرا هذا طيب خاصة النزيان قالية ذي العلل التسعة بالتفصيل النزيان قالية ذي العلل تيسة فرعية أنباط من سمك وشمو زواك كمانا نبتع قوان الممنوع من الصرف بسبب علة واحدة هي استيئة اللي زي صار نتياتك بيليفيو على المشهور كمانا هنا مجينا ممنوع من الصرف لكن ينا علة موجة ينا علة ايه؟ موجة وانا سمعت ونحو علة واحدة قائمة مقام علتين علة موجة ينبوي مسماما نفسي إلا ميل نمت ننسو وإنجيني هوا سيمي إيفو قدك وطو ناحا كنا خلاف استي سيما لي كنا يقول هنا أبانا طالب أنا إلا ميل هي الممنوع من الصرف أما ينابي وقواما نكوا إلا موجة ونسموني إلا ميل زيكو ميل موجة نظاهرة لهي اليوب والثانية مقدرة وهي معقولة هي مقدرة ينجيها كبير لأن ماذا يبو يوين قد كوت وناحو كابن جني أبو الفتح وابن عصفور وهكذا أبو حيان موقف يوهي نهواني محققون قد كناحو لكن هاي أساسا في يواجه هو سمعي نصير على المشهور تويندك و yale ambayo yanafahamika ukisoma vitabu vyote mpaka kwa mzee alfia ukisoma katu nada utakuta maelezo haya almamnu' min as-sarf bi sami illa wahid kuna majina ambayo yanazuiliwa sarf yani tanwini na kutiwa jarri kwa kasra kutiwa jarri kwa nini kwa kasra kutiwa khafdhu kwa kasra kwa sababu ya dosari moja kuna na kwamba hiyo illa pia ni far'iyya lakini nasimama sehemu ya ila ngapi ya ila mbili moja nasema al-ism makhtum bi alif at-ta'nith al-ism makhtum bi madha bi alif at-ta'nith kwa lugha nyepesi al-mu'annath bil alif al-mu'annath bi madha bil alif yumna min as-sarf li hadhihi al-illa faqat li at-ta'nith faqat anasema ni jina ambalo limeishilia na alifu ya ta'nith sikiliza hii lugha yao al-ism al-makhtum bi alif at-ta'nith ni jina ambalo limeishilia na alifu ya ta'nith ni mmoja alifu ya ta'nith ni maksura yani ala surat al-ya maksura ala madha ala surat al-ya imamoja alifu ni maksura iko ya sura ya ye au mamduda au ni alifu iliyosimama kama chaka au kama alifu sawa kwa hiyo jina likiishiria na alifu ima maksura au mamduda jina hilo linazuiliwa tanwini na alifu jari kwa kasra kwa sababu hiyo ni ilmu na kwa hakika jina sampuli hiyo wa Arabu wanalizingatia ni muannath hata wakilizungumza uliashiria kwa dhamiri za kike wazi kwenye alif maksura hapana ishkali Laila na Hubla na mengineyo tunakusudia hii hapa umeiona hii nini alif madha المقصورة على سورة الياء ضابط ياكي يعني نمنا يقول يجوا ونسمى ألف مقصورة تأتي بعد أحرف الثلاثة العصلية فصاعدة ألف مقصورة ضابط ياكي ونسمى نيني أماري نكوجة بعد أحرف تات زاسيلي نكوين لليه يعني هايجي تشيني هايوزي كجا إكاجة بعد أحرف مين inakuja baada ya herufi kuanzia tatu na kuendelea za asili sawa sawa sasa ukitazama neno laila kabla ya kufika alifu na nini lam والياء وماذا واللام يرفي قابل تاتو نصدنا يرفي زي أسيري كوني كادم بعد يرفي تاتو إكاجة ألف مكسورة على سورة الياء هي ألف مكسورة من إعلام يتعنيث كوني جينا صاوي مكوجة بعد ثلاثة أصول فصاعدة واضح وهكذا حبلة بعد ثلاثة أصول فصاعدة على سورة الياء أو الممدودة لا أليف نقول ممدودة مفانو صحراء ضابط ياك أن هي هي أن يأتي بعد ماذا ثلاثة أصول فصاعدة إيجي معاني كانوا في تقل ذاسين نقول إليها هنا هي كواز كنا حا كنا صاد كنا راء لكي أليف كنا عين كنا لام كنا ميم لكي أليف بعد يا شرطية كانوا في تقل ذاسين كذلك شعراء كذلك أصدقاء ونيوتكسية واضح اي نعم لكن المشكلة هابا نقوم بها نسيما المفتون يمكن أن أقول لما يشيليا نألف التعليم فإن مكسورة أكون تابع وشباب اللي يشيليا النيني نيليف لكن هو اللي يشيليا النيني وانا موليس نانا جواب ناني أنا جواب ونين يوم أنا سمع إلي يشيري أنا ألف التعنيث أصاوني مكسورة أو ممدودة وتنوانا قبل يا بعد يا ألف الممدودة كنا همزة كما أنا ألف ممدودة هاي يشيري كوني جينا همزة ديو آخر يبو يتاجي سياك الواحد يساوه يجب المزود يبو يتاجي يسين صحراء يوم لين يوم لين يوم سودي ألف ممدودة سيب مني ليو مشاق مني ليو na kusudia anasema mabit ya alifu taanithi sawasawa ni makusura au ni mamduda inakuja mwisho wa jina kwenye makusura hakuna tatatilo sisi iko mwisho kwenye mamduda mbona alif al mamduda haija mwisho wa neno kwa na hamza athari ya hamza haifanyaje haipatikani jambo ambalo litoa watu wa safu nasoma sababu gani sawa sawa tumkana nasema hii hamza wanasema hii alif mamduda kwenye auzani kama huko ambapo alif mamduda imekuja بعد ثلاثة أصول فصاعدة على سيما الألف ممدودة تنزل منزلة الآخر هو إذا تلمشوا إذا تلمشوا ترمكوا لمشوا قمانا وتوصرفوا على إبسية كان قام بيبقوا مشوا نين ونين ورسيما هي همزة أسلياك هي همزة يسكت لا شيء له بالكلام كما بلي هاو السكت wanasema hii ni hamza ya kunyamazia tu. Wameiongeza lilwakfa, wameiongeza limada lilwakfa. Kwa hiyo ikiwa hali ni hiyo, hii alif mamdud tunazal manzila thamada al-akhir. Ni jawabu zuri fu, kuna mengine ya kena. Kwa hiyo tunasema al-ismu al-makhtum bi alif al-ta'anith al-maksura, hii ni illa inazuia sarf yenyewe kujitegemea sawa sawa. Kwa hiyo neno kama asdiqa, shuara, ulama, sahara, laila, hubla, jarha, ongeza ongeza Mustafa, ongeza mustashfa, تطلع نيجي ساعة تبغى نيجي أو سوى. طيب ثانيا إلا بيلي أنا سمع لصيغة المنتهى الجموع ukomo tamko la ukomo wa jamu ni tamko la mwishilio wa jamu na jamu inakusudiwa hapa ni jamu taksir jamu madha jamu taksir huu ndio ukomo wa jamu taksir jamu taksir ikishakusana katika mizani hizi mbili mafa'il na mafa'il haina tena uzani mwingine jamu taksir kwa hiyo wanaita sighatu al-muntaha al-jumu wanasema hiyo sigha al-muntaha al-jumu' jamu ikiwa hivi yamna as-sarfa ila suiliya sarf yenyewe wana jina aliingia tanwini wala alijari kwa alikitiwa jari kwa kasra na wanazungumzia mara nyingi wasifu wa sigha al-muntaha al-jumu' wanasema kwenye mafa'il wanasema ni uzani ambao awwaluhu maftuh awwaluhu maftuh ba'da thanihi alif ba'da thanihi alif ba'dahu harfan kwa hiyo utaona mafa'il mwanzo ni nini ina fatha sidio baada ya herufi mbili moja mbili pana alif sawa alif baada yake imekuja simekuja herufi gani herufi mbili kwenye mafa'il unasema na ina wasni wa pili ambao wanasema awwaluhu maftuh wasni wa pili wasigha al-muntaha al-jumu' wasifu wake awwaluhu maftuh ba'da thanihi alif ba'dahu thalatha ahruf huwa ni wasni mwingine wasigha al-muntaha al-jumu' ambao kutafakari ni mafa'il mafa'il kwa sababu mafa'il herufi ya kwanza ina nini ina fatha na baada ya herufi mbili kuna nini kuna alif na baada ya alif ziko herufi ngapi tatu kwa hiyo nasema sigha al-muntaha al-jumu' ina uzani mbili wasni wa kwanza awwaluhu maftuh ba'da thanihi alif ba'dahu harfan wasni wa pili awwaluhu maftuh ba'da thanihi alif ba'dahu thalatha ahruf hizi mizani mbili wanazita ni sigha al-muntaha madha al-jumu' nini maana yake wanasema mizani za wingi jamu taksir itumie utakapoitumia jamu taksir mnafahamu ma huwa jamu taksir ma huwa jamu taksir itaghayuri fi sighat mufradihi tamam ni faida ya kuifanya wanasema jamu taksir ukikusanya wewe ikafikia mizani hii ya mafa'il hiyo ni mwisho hautopata wingi wenye zaidi ya mithali hiyo jamu taksiri ukikusanya ikafikia mafa'il mafa'il ndio mwisho utopata wazni mwingine wa jamu taksir zaidi ya hapo kana kwamba hizi mizani mbili ndio zinahitimisha mizani za wingi wa jamu taksir wazi naam jamu taksiri ikiwa na herufi nyingi itaishia kwenye mizani hizi mbili itakuwa ni mafa'il au madha au mafa'il kwa hiyo mfano wa mafa'il ni hii hapa mfano wa mafa'il ni wapi sijaandika yote ni nini yote ni mfano wa mafa'il masajid walakad nasarakum Allah fi mawatina kathira kwa hiyo hii imeandika tu mifano hapa masabih wa maharib yote ni mafa'il mafa'il utatafuta mwenyewe tayib kwa sababu muhimu ni kufahamu kwamba kinachozuiliwa sarfu ni sigha al-muntaha al-jumu' na sikufahamu maneno kwa hiyo muhimu ni kufahamu hivi wa huma mafa'il wa mafa'il kwa hiyo jina linalokujia katika midhani hizi mbili hilo ni mamnuu na sarfu wa illa ngapi na illa moja takum makana illa thi sehemu ya pili al-mamnuu na sarfu bi sabi illatain sababu madha illa tain ni jina ambalo lazuiliwa sarf kwa sababu ya illa kwa sababu ya illa ngapi kwa sababu ya illa mbili sio moja ni mbili hapa tutagawanya makundi mawili tuzungumza Sheikh Silale kwa hadhara hapa tutagawanya sehemu mbili tuzungumza al-alam na ndugu zake sasa hata tutazungumza alwasl na vile ambavyo inaambatana nalo katika ila kwa tumeanza na ala tumeanza na nini na ala anasema almamnu min asar bi sab'i illatayn alif sehemu ya kwanza alalam alam inazuiliwa sarf hii alam ni yenye nini kadadu ya somo ha katika zile ila tunazo somo inaingia kwenye nini katika zile tisa pale inaingia wapi alam inaingia wapi kwenye kitu gani inaingia isma alam nataka mtu anijibu kielimu inaingia wapi kwenye maarifa kwenye nini maarifa na ndio maana anasema katika almaarif ni isma alam pekee yake hapo tunaizungumzia kwenye mambo ya almana bin asar kwa sababu gani kwa sababu gani kwa sababu ndio muhram ndio nini ndio muhram alalam ndio muhram masala ya tanwin masala ya alamat al-i'rab ar-raf'u wal-jarru wan-nasb yana yahusu lakini baqiyat madha baqiyat al-ma'arif atuzungumza kwa sababu gani fa'innaha mabniyat fa'innaha mabniyat kwa hatuwezi kuzungumza masala ya i'rab wala yahusisha al-alam kwa sababu imekusanya mu'arabat nyingi al-alam imekusanya mu'arabat nyingi lakini zilizobakia asma al-ishara asma al-mawsula ad-dhamair wa kadha kullu dhalika mabniyat la dakhla laha bi hadha al-bab hatuwezi kuzungumza masala ya sarf wa i'rab kwa hiyo wanaposema ma'rifa ni illa mani'a min sarf wanakusudia al-alam wanakusudia madha al-alam kwa hiyo al-alam هي علم العلة ويمنع من الصرف ويمنع من الصرف في ستة مواضع علم اسم علم ينزلي وصرف يعني التنوين والجر بالكسرة كما ينوم من قبل ما ينوم ستة اسم علم كما ينوم ستة ينزلي وصرف أسلوب مبيس اسم علم كما ينوم ستة ينزلي وصرف يعني أولا كوانزا idha kana muannath idha kana muannath na hapa taanif tunaizungumzia sio ile ya kwanza kule taanif bil alif tumeshaachana nayo tumeiona taanif bil alif ni ila inayotegemea sawa sawa idha kana muannatha ismu alam inapokuwa ni muannath anasema sawa kana taanif bil ta imamoje imekuwa taanif ni kwa te mfano kama unaposema hamza maneno haya yana faida unaposema hamza أو عائشة لأنه حمزة نمؤنث وسببه يا علامة سليه وسببه يا نين وسببه يا علامة طا مربوطة أو لو اسمه طلحة نمؤنث وسببه يا نين يا علامة لكن ما أنا ياكل مذكر لكن سيسي تنتعامل نظاهر ياكل من إمامه يا ضمائر نعمل نعائشة المكساس فاميل ina alama dhahira kwa maana kuna tama rukutu alafu pia na nini eh ni muannath maana pia kwa hiyo ina alama na pia wakati huo maana yake pia nini muannath kama unavyosema fatima na kuendelea wazi sema idha kana muannatha sawa kana ta'nith bitta ka hamza wa aisha ta iko dhahira ta marbuta aw ta'nith bil ma'na faqat unaona maneno hii kaidi nyingine eh aw ikawa ta'nith ni kwa maana tu ni kwa maana tu kwa maana uwezo kupata alama uwezo kupata nini alama isipokuwa inakuwa ni maana kwa hiyo ismu alam inazuiliwa sarf ikiwa ni muannath kwa taanithi za aina mbili taanithi aina ngapi taanithi kwa ta taanithi kwa nini kwa maana ukisema hivyo umekusanya taanithi kwa ta na taanithi kwa maana taanithi kwa ta haina shaka iko wazi wa taanithi bil maana faqat inawezekana al-alam ikawa mamnuu min sarf والمول فكوني مؤنث معنوي مفانو كمريم نيل مريم كنا رمى يوتي تانيث لكن الكلمة ني مؤنث أو سي مؤنث لكن نكو معنى وصل معنى ياك ني علم يا معنى زينب كتك علامات تانيث لذي سوما ألف مكسورة ممدودة تاء إيكوك أكون قوي تانيث المعنى ويقول إذا كان فيه يكوى عالم اسم عالم يممنوع من الصحب وصحب نمأنا في المعنى إلا لكواز ساسا شجا نسينا هابا وهذا الأخير لا هي مويشو إبي يا مويشو إبي التأنيث ها المعنى لا هي مويشو يتأنيث المعنوي يشترط أن يكون المؤنث رباعيا شرط لك أولي أولي مؤنث أنا رفين أكوان أنا رفين نازلا أو فصاعدا يكي توكي فصاعدا سبيل هشام صعب وليو نوزو كسامة يكي ولي مؤنث معنوي شرط لك آزي يقوان يرفين أكوان يرفين كما بان زينب يرفين أكوان لماريام ولا يرفين أكوان إنه أو ثلاثية أو إذا كان هو مؤنث معنوي أكوانا يرفتاك لكن محرك الوسط لكن شرط أو يمتوى أمتوى فتاها إرفيا كتكات مفانو سقر طبقة من طبقات جهنم سقر جينا لموتوي سقر مؤنث معنوي ومجيب إلى مطلقة ونقوم آني نبي يقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا سقر هنا هو فتات لأني مؤنث المعنى ساساو أنا ما سمع الشمس ولا نجنيز كانت كتياك فانا نيني ها فانا فتحة أيوة كنا لغة هي أنك بتمجينا يا جهنم ثلاثي أليس كذلك ثلاثي كانت كتياك فانا نيني فانا فاتك وصابه هي لمؤنث معنوي وسجوا بسيما كما هي ألف مكسورة وتكوصيها كونين تمزمون يقول لي ضابط ألف مكسورة ضابط ياك نيب يتنقلون ثلاثة أصول فصاعدة لو نوانا ما بغايا نفايدة وهي ليس ألف مكسورة هي ألف هي ألف الكلمة يا سيليا وهي لغة ممنون من الصرف وهي قم سير رباعية وصابه لي ثلاثيا وهو محرك ماذا؟ محرك الوسط. طيب هي بيا نعلم على جهنم سدير هو مؤنث معنوي ثلاثي محرك الوسط ممنوع من الصرف او ثلاثيا اين اذا كان الى لكون ثلاثيه اسم علم مؤنث معنوي لكون ثلاثيا ساكن الوسط لكن قد كتياك النيني ساكن اعجميا تناني علم يا كيجيم سو يا كيراب نحو جو نحو ماذا جو كيغاري لين جو وانا سما ني مؤنث معنوي اعجمي سوا سوا كيغاري لين هيلي لين رفيقا بمان تاب كت كت ياك سك نا جو ولا كما ني مؤنث معنوي لين اعجمي لكن في اسم علم منيني اسم علم أي هذا ممنوع من الصرف لأنه اسم علم وهو مؤنث معنوي أها ثلاثي ساكن الوسط مزوم بس أنا أو ثلاثيا أنا نليها أو إذا كان يكون مؤنث معنوي وهو علم إن يرفتات ساكن الوسط imetuwasakna wapi katikati lakini tofauti yake na hii ya nyuma manqul min almudhakkar ila almuannath lakini neno ambalo limehamishwa kutoka kwenye matumizi ya kiume kwenye matumizi ya kike mfano neno zaidi ni herufi ngapi tatu ni ismu alam ya katikati ni saki si ndio ni mfano sasa ukitumia neno hili zaidi mtu mwanamke mwanamke zaidi wewe itakuwa zaidi hapo اسم علم وهو مؤنث معنوي ساكن الوسط معدوم. فهم يعني وهي تكون ما ممنوع من الصرف وهي قد كتأنيث شروط الاستقامات بسهولة. العلم إذا كان مؤنثا كنا ما شرطها يكون تأنيث يتا خلاص يمني سهل يكون تأنيث يتا يمني سهل يكون اسم علم إن تا مربوطة يمني يبس كنا يزويلية صرف وسابني علم وهو مؤنث. طيب لكن يكون اسم علم لتأنيث معنوي كنا ما شرط شاتي لكوانزا كوانزا إما إيوه لرباعي كما في مريم أو زينب أو سعاد نايكونا يرفتاك شاتي لاتو إيوه إما تيوه فاتحة وابي تفتاك كما في لسقرنا لابا أو تتكبالي إيوه إنا يرفتاك ها يوم أنا في المعنى سوا سوا ألف ساكن الوسط أعجمي ألف النيني أعجمي كجو يتميك علم ممنوع من الصرف أو إذا كان يكوى علم لثلاثي أها ساكن الوسط لكنه ها منقول معدول أو منقول يعني يزول زي يسمى منقول كما نقول سمعني دي نقطة ngapi ها يا كوانز نقطة بيلي إذا كان أعجمية نيني إذا كان أعجمية ترى مصون جناني إذا كان أعجمية ترى مصون جناني علم ترى مصون جناني علم أي إذا كان العلم أعجمية يكوى علم يكيديم وهذا يشترط أن يكون الاسم نهيس اسم هي علم يكوى يكيديم شاتلاكي نلسمة هلوجينا لكي يجيني ليوني علم ليوني نيني علم في الأعجمية يعني هذا هو أجيب وهو نتمية كما أنا نيني علم أي يعين المسمى مطلقة فجعبر وخنقة ها هو يبو ديو ما أنا نينو لجام نينو لجام التزام لنانو لإسمه وهو أعجمي سنيو لكن سيو علم سيو نيني سيو علم لا سيستنا شرطيشة لازم يوي علم كوان سيو علم وسباقه لجام ويسوم لنا كوني حديث نكلا كفاء باتا نيكيو ناني أنا يكيو مياما كوني مدومو صح هي الاسم جنس أعجمي ويو كي كفاء تشوتي أمباتو كده وقو مياما يوتو kinaitwa aje nija. Kwa hiyo neno hili pamoja kama la kiajemi na ni jina lakini halina viwango, sio nini, sio alam, sio alam. Kwa hiyo sharti letu ni kwamba neno la kiajemi ndio nini, ndio ni alam. Sharti hili kama la kuweka wazi, lakini nafikiri limeshawakilishwa na hiyo, kwa sababu sisi tunazungumzia wasifu wa وعلم ambao ni mamnuu min asar sawa. Kwa hiyo huu haya maelezo hapa kama vile nimejirudia kuna mimi hapa nimejirudia tu. Kwa hiyo alama na ajamia tutaendana wa yakuna hapa ndo muhimu sasa. Ikiwa ni alam ajamia sharti la muhimu an yakuna zaidan ala thalatha ahad lazima yzidi herufi tatu. Yzidi ngapi? Herufi tatu. Kwa hiyo maana kule wakina Ismail, wakina Ibrahim, wakina Ishaq na wenzao eh, wale wote ni mamnun na sarfa sawgani ni a'lam alafu a'jamia wa hiya zaida ala kam ala thahab. Katika majina ya manabii majina ya kiarabu ni mangapi? Katika majina ya manabii majina ya kiarabu ni mangapi? Majina katika majina ya manabii wote waliotajwa kwenye Qur'an na Sunna majina yote ni ya kiajemi isipokuwa mangapi? Nani alijibwa? Isipokuwa manne. Ehe, wanasemaje? Muhammad, Saleh, Shuaib na Hud. Haya manne ni ya Kiarabu basi. Yale yote ya kiajemi. أعلام أعجمي. ويوم محمد صالح شعيب هود آل مجينة الكرام كأسماء الأنبياء يلمكي أعجمي. ويوم آية مجينة أباني عالم أعجمي يزيد يرفي قابل يرفي تات أنا سمع اليومانا ولذلك صرف نوح ولوط. إيني من صالح نوح نلوط قصب قاني كيف قال يا نوح اسم على ألاف منيني أعجب لكن ما يكونش شرط ليكو تشيني يا رفنجاك ليكو تشيني يا رفنجاك شرط يا رفنجاك وانا ها يبقى زايد على ثلاثة أحمد لكن يرفض بكاك وين منصرف قول يا قوامة يجي لك يا جيم يا علم لكن يا رفنجاك علم يا كي يا جيم يجي يوين ممنوع من الصرف لازيما يزيدي رفنجاك رفنجاك تأتاك. إذا كان مركبا تركيبا مسجدا صحيح هي الى من يكيوا اسم علم لمركب تركيبا مسجدا نفهم تركيب مسجدا سنقدم صح ها سنقدم كلام مشي ها Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tosha. Tos